قال: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله وأحاد لك بها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة أبو محمد عمه. قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي، خلي بن علي. قال: حدثنا بشر بن سعيد بن أبي حمزة قال: حدثنا أبي. وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو زرع عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان أبو زرع الدمشقي. أبو زرع الرازي اسمه إيه؟ عبيد الله بن عبد الكريم، هذا أبو زرع الدمشقي. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهى لفظ الحديث لشعيب. هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الزهري منهم صالح بن كيسان ويونس بن يزيد. انتهى هذا الحديث في الصحيحين، حديث قصة أبي طالب هذا في الصحيحين، وهو يدل على أن النطق باللسان والإقرار باللسان بالشهادتين شرط الانتفاع مع الاعتقاد. وكما ذكرنا أن أبا طالب كان يعتقد صدق ما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في ذلك شعرا وجادل عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما منعه من الإقرار بلسانه المذمة، وأن يعير بأنه ترك ما كان عليه أبوه. فهذا يدل على أن النطق شرط مع الاعتقاد، وكما ذكرنا أن حال أبي طالب عكس حال المنافقين، أبو طالب اعتقد ولم ينطق، والمنافقون أقروا بلسانهم وجحدت قلوبهم، والأمران لا بد منهما: علم القلب ونطق اللسان. من مات وهو يعلم من قال لا إله إلا الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، غير شاك، يبقى كلام مع تصديق القلب بهاتين الكلمتين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو الكلمة، فكل منهما يدخل فيها الأخرى. فإذا قيل كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قيل فلان يشهد أن محمد رسول الله فهو المسلمين يعني أنه يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه لا يشهد بأن محمد رسول الله إلا إذا شهد أن الله الواحد الذي أرسله سبحانه وتعالى، وشهادته بأن محمدا رسول الله الذي لا إله إلا هو عرفها عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهد له بالرسالة. فهما كما يقول العلماء من الكلمات التي كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، تذكر كل واحدة بمفردها تدخل فيها الأخرى، تذكر في سياق واحد الكلمتان كل منهما له معنى، الأولى توحيد الله رب العالمين، والثانية إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق والتصديق في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. وصرح بذلك، صرح ان هو لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لأبنت عما في قلبي بهذا الكلام. نعم. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دين، عالمة، لكن مشكلته الملامة والمذمة والتعيير والسب انه ترك ملة ابيه وقومه وكان سيدا من سيد قريش أو سيد بني عبد المطلب، فكيف يكون كبيرهم تاركا لما عليه أبوه الذي ورثه إياه؟ فخاف، أي نعم، لم يقر ولم يعترف. لا بد من النطق، من قال من شهد، لا بد من النطق. لا الأخرس ده الأخرس، نعم، البت الأعجمية اللي جاءت الأمل بتاعت معاوية بن الحكم في بعض الروايات أنها كانت أعجمية فأشارت بإصبعها، أي أنت رسول الذي في السماء، فاعتبر الإشارة صلى الله عليه وسلم. فواحد أخرس أبكم لا يتكلم يعتقد بقلبه وتلاقي تجدوه يشير بإصبعه لا إله إلا الله. نعم. نعم. لا بد من الكلمة، لا بد أن يشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني نساء قريش تقول أنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هداية التوفيق، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الهدى هداية البيان والبلاغ والإيضاح والدعوة، فالهداية المنفية هداية التوفيق، والهداية المثبتة هداية البيان والإرشاد والدعوة. قال رواه مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان هذا حديث ثابت صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري لم يخرج ليزيد ابن كيسان، لكن معناه كما تقدم في حديث سعيد بن المسيب في الصحيحين. قال أنبأنا محمد بن نافع الخزاعي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن يحيى العدني حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سهل النيسابوري قال حدثنا داود بن رشيد قالوا اللي هم مين؟ محمد بن يحيى العدني وداود بن رشيد. قالوا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى عليه فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا حديث مجمع على صحته على رسم الجماعة إلا البخاري لم يخرج في كتابه ليزيد بن كيسان استغناء بغيره, يعني استغنى بغيره في رواية هذه القصة كما تقدم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. قال ذكر الخصال التي بني عليها الإسلام أولها شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل, وإذا طلعت الشمس من مغربها. نعم. نفس الايه الانقياد والقبول والمحبة والصدق والإخلاص. قولها لو انت عارف البيتين هتقولها تفضل. احمد قول كده يا احمد. نعم. مالها السبعة؟ والعلم اللي هو ايه؟ بعض الناس يكفر الجاهل الذي وقع في امر كفري ويقول العلم شرط من شروط لا اله الا الله. يعني من لم يعلم العلم, العلم الذي هو المعرفة فالفهم, إيمانه ونطقه بلا إله إلا الله غير صحيح. لكن العلم هنا بمعنى اعتقاد القلب, اعتقاد القلب المجمل بأن لا معبود بحق إلا الله, هذا معنى العلم. فأنت عايز تقول إن الشروط كلها على درجة واحدة يعني؟ ما هو كل ده يدخل في معنى ايه؟ وكفر بما يعبد من دون الله. يعني لم يأتي بناقد من نواقض هذه الكلمة اجمالا. الايمان يصح اجمالا بتوحيد والشهادة والايمان اجمالا, والكفر بما يخالفه اجمالا. الانقياد الإجمالي يعني انقياع كل ما يأمر الله عز وجل به أنا تابع له, أنا مذعن له, لكن تمرد ترك. الانقياد هو الإذعان والاستسلام, لكن ترك, ترك ليس كبرا. الذي يترك ولم ينقد كبرا هذا لم يحقق لا إله إلا الله. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ يعني من جحد وترك الجحود مع الترك أو الترك المصحوب بعدم الإذعان والانقياد القلبي هذا لا يكون مؤمنا. يعني ترك أي شعيرة من شعائر الإيمان متكبرا عليها وجاحدا لها بخلاف من تركها تكسلا, من تركها انشغالا, من تركها متعلقا بأي علة. فهذا الانقياد الكامل أو الانقياد المطلق يعني ما يأمرني الله عز وجل به أعمله ما استطعت, ثم لم يعمل. لم يكن هناك انقياد قلبي كامل فلم ينقد أو لم تنقض الجوارح تابعة لهذا. كل هذا يرجع إلى عمل القلب، صدق القلب، تصديق القلب، وعمل القلب. لو كمل لكملت الأعمال الظاهرة من الانقياد بالأعمال، أعمال الجوارح. فالانقياد كذلك أيضا يعني الانقياد، أنا مذعن مسلم مستسلم خاضع لأي أمر من أوامر الله. ثم جاءه الأمر فلم يعمل. لماذا لم يعمل؟ لا عنادا ولا جحودا ولا استكبارا ولا إباء، لكن تلاهيا تكاسلا وما إلى ذلك. نعم. جحود أي شيء من أمور الدين ولو صغر كفر. مش لازم معلوم من الدين من الضرورة. أمر من أمور الشرع عرفه وأقر به وعلم أنه من الشرع ثم جحده وقال لا هذا ليس دينا، هذا جحود. ولم أطل هذا يدل على أن قلبه لم يؤمن ولم يصدق تصديقا بأن أوامر الله عز وجل تلزمه، عكس الانقياد. ليه؟ يقسم على الطاعة العمياء. يعني ايه طاعة مطلقة؟ يعني هذا ربما ينفي الانقياد الكامل لله عز وجل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.